معه مضطجعا، ليس المراد النوم، إنما لما حملوا على النوم قالوا الصلاة كيف يصلي نعيم، قلنا النوم معناه الاضطجاع، ومن صلى مضطجعا على شكه وهو قادر على الجلوس جائز. وهذا قال به من السلف الحسن البصري وبعض طائفة، فدل وهو الحديث الصحيح، فدل على أن التنفل وهو مضطجع على شكه جائز مع الاستطاعة على الجلوس، وهذا هو محمل من هذا الحديث. قال باب صلاة القاعد بالإمام. وبسم الله المنتظر قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم حسين بن زكوى عن عبد الله بن بلدة أن عمران بن حسين رضي الله عنه كان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وقاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر قائم، ومن صلى نائما فلو نصف أجر قاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا، هذا هو نائما عندي مضطجعا. ها هنا المراد به ليس النوم. والذين قالوا حملوا على أنه تصحيف من موميا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نأس أحدكم للصلاة فليرقد، يعني إذا نأس نهى عن الصلاة، فكيف يقول إنه له عجل من السجد قاعد؟ فالتبس على ما قال نائما مضطجعا، ليس النوم النعاس، إنما هو الاضطجاع. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. إذا لم يقول إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، وهذا كما ذكر لنا كما ذكرناه محمول على المكتوبة. المكتوبة تترتب الفرض أن تصلي قائما، وإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى شكل فعلى جنب. إذن هذا المكتوبة. أما النافلة فقد ذكرنا أنه مخير فيها. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى إذكار وجه. المريض ما يستطيع أن يستقبل القبلة وهو يومئ إيمان في أي جهة تصلي حسب استطاعته. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن مبارك عن إبراهيم بن طهمان أنه قال حدثني حسين مكتب عن ابن بريدة، مكتب من يعلم الكتاتيب الصغار هذا يسمونه، عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال كانت بواسير مبصر، هذا هو، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. هذا قلنا في الفريضة. وبالسنة المتطقة على باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، يعني إن الإنسان يصلي ما استطاع. طيب قلنا إنه شق عليه القيام فجلس، لكن في خلال الصلاة استطاع أن يقوم، هل له أن يقوم أو لا؟ اختلف أهل العلم، وهو أن بعض أهل العلم لا يرى بناء ما بدأه جالسا أن يتمه قائما، لأنه بناء الضعيف بناء القوي على الضعيف، وهذا قياس فاسد. فهذا يرد البخاري بهذا التبويب على القول هذا، يقول إن شئت صل قائما وإن شئت قائدا، ثم لو حدث لك ما يغير حالك بأن استطعت أن تغير من جلوس من اضطجاع إلى القعود ومن قعود إلى القيام، لك أن تتم صلاتك حسب استطاعتك ولا يعاب ذلك. وهذا هو مراد الرد على هذا المذهب. يقول باب إذا صلى قاعدا، أي ابتدأ الصلاة قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال حسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا وبالعكس. قال رحمه الله تعالى السلام تتحدثنا عبد الله بن نصر قال أخبرنا مالك عن شام نور وتعالى عن أبي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسلنا، أي دخل في السن الكبر، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. أي 30 آية وأربعين آية؟ 4 آيات عنده، 4 آيات. نحن كل صلاتنا لو قلنا 40 آية طويل هذا. هو يقرأ، فإذا بقي شيء قليل يقوم، يعني ما يستطيع أن يقوم لأنه كبر السن وضعف، فماذا يبدأ النافلة ثم يقرأ البقرة، يقرأ كذا، فإذا بقي نحو 30 آية أو 40 آية يقوم، وهي قليلة يقرأها وقائد ثم يركع ليجمع بين القيام بالقراءة، كأن الصلاة تتكامل كلها بالقيام، لأنه لو قام وركع يجوز، لكنه ليس مباشر هذا، بل يجوز يكون له جزء، لأن القيام للقراءة، فينبغي أن يقدمه بشيء في 40-30 أو 3-4 آيات تستطيعين ذلك. الحاصل أنه كان هكذا دأبه ثم ركع، والدليل وهذا دليل على أن من بدع جالسا وأراد واستطاع أن يقوم يتم صلاته على ما هو عليه، وهو ولا يلزم. أهل العلم يرى أن من ابتدع جالسا صلاة فاستطاع أن يقوم يستأنف يبطل هذا ثم يقوم ويقول الله أكبر من جديد، لكن هذا النص يخالف هذا، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. ورسالي متدق على حدثنا عبد الله بن نصر التنيسي قال أخبرنا مالك ما مدارجا عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم اسمه أنا أبي سلمة كلاهما أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بكي من قراءة نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى إن كانت يقضى عائشة تحدث معي، فإن كنت نائما اضطجع، لأن اضطجاعه ما ينقض وضوءه. ويعني قال وإذا وإن كنت نائمة اضطجع، وهذا وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قائدا لعجز عن القيام ثم أطاق القيام ثم أطاق القيام. يا مشايخ عندكم إيه؟ ثم أطاق الشرح وقع خطأ عندي، يقول ثم أطلق القيام، هذا غلط. ثم أطاق القيام وجب على الاستئناف، وهو محفوظ عن محمد بن حسن وخفي ذلك عنه إلى آخره. يعني معناه أن قول من قال لا يتم الصلاة وهو قائم بل يستأنف لا وجه له، بل الصواب ماذا؟ بل الصواب أن يجوز ذلك. هنا 760 صفحة عند قوله قوله باب إذا صلى قائما الستر السالف ثم أطلق القيامة ثم أطلق نسخ كلها كذا أي وهكذا. أنا أقول إيش إن حقق فتح الباري كل أحد يدعي بأنه قابله وأخرج ما في غلط يعني يجري هذا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بيننا من معاصيك من ضاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن بدين ما تهون بعين مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وصائرنا قوتنا وحيدنا وجعل والدنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا إلا فضلك وارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.